بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 11 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية تكلمنا على انهيار الصلح الذي أبرمه القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه مع فريق عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقلنا سبب الانهيار أن المتمردين قاموا على الجيشين بعد صلاة الفجر قبل الضوء الصباح، قتلوا من كل فريق عددا من الناس وأوهموا كل فريق أن الفريق الآخر اعتدى عليه، فقامت الحرب. حرب قامت متثاقلة، خطوات ضعيفة في البداية بعد الفجر، وقعدت في مناوشات لحد الظهر، اشتدت بعد الظهر. الحرب دي هي موقعة الجمل. موقعة الجمل طبعا مشهورة في التاريخ، وسميت الجمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت تركب جملا، وكانت حواليه أحداث زي ما هنشوف إن شاء الله في تفاصيل القصة. عشان كده المؤرخون سموا المعركة معركة الجمل، الجمل اللي تركبه عائشة رضي الله عنها. الكلام ده كان في يوم 15 جمادة الأخيرة سنة 36 من الهجرة، يعني تقريبا بعد 6 شهور من مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه أسوأ حرب مرت في تاريخ المسلمين حتى هذه اللحظة. المسلمين حاربوا كتير قبل كده، معارك أكثر ضراوة وأكثر شراسة من هذه الموقعة، لكن هذه هي الأسوأ. ليه؟ لأنها بين فريقين عظيمين من المسلمين، طائفة مؤمنة ضد طائفة مؤمنة أخرى، جيش علي بن أبي طالب ومعه عبد الله بن عباس ومعه عمار بن ياسر ومعه أسماء كبيرة، وجيش عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام ومعهم أسماء كبيرة أخرى، كلهم مبشرين بالجنة، كلهم من عظماء المسلمين، كلهم من الناس اللي لهم تاريخ كبير جدا جدا في نشأة هذه الدولة المسلمة والأمة المسلمة. لكن قدر الله ما شاء فعل، بدأت الفتنة، بدأت الحرب بين الفريقين. الحرب كانت جواها صراعات نفسية رهيبة. أنا مش متخيل الحقيقة أنه في واحد من الصحابة الكرام واجه صحابيا آخر في المعركة ماذا يفعل. يعني الاثنين طول عمرهم إيد في إيد وتاريخ طويل مجيد مع بعضهم في الغزوات والسرايا وفي الجلسات حول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حصل على سبيل المثال موقف خطير للغاية بين عمار بن ياسر رضي الله عنه من فريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه و الزبير بن العوام أحد قادة الفريق الآخر. الاثنين تاريخهم قديم للغاية، الاثنين مع أوائل الإسلام، بقالهم دلوقتي مع بعض بنتكلم على 36 سنة هجرية زائد 13 سنة مكية، يعني 49 سنة من الصحبة بيحاربوا بعض، شيء صعب. حمل عمار بن ياسر على الزبير بن العوام. عمار بن ياسر كان متحمس للغاية، هتلاقيه متحمس في أول القصة وفي نصها وفي آخرها لحد الصفين لحد ما يقتل زي ما احنا كلنا عارفين، متحمس رضي الله عنه تماما للقضية وشايف الحق بوضوح في اتجاه معين، ومع علي بن أبي طالب قلبا وقالبا، فمتضايق جدا من الناس اللي خرجت على علي بن ابي طالب، فبيحمل بشده فلا قدامه الزبير بن العوام، فمسك الرب وداخل على الزبير بن العوام. الزبير بن العوام مذهول، ايه اللي بيحصل؟ اللي هيقتلني ده عمار بن ياسر، وهو مش قادر يمسك السيف ويضرب عمار بن ياسر لان ده عمار بن ياسر، فمحتار. وطبعا الزبير بن العوام اسد، من أكبر فرسان المسلمين ومن أعظمهم قوة وضراوة، وعمار بن ياسر شيخ كبير فوق 90 سنة في المعركة دي، فيقدر الزبير بن العوام بسهولة أنه يقتل عمار بن ياسر. من ناحية الفروسية والقتال والضراوة في القتال، فن الحرب، لا، الزبير بن العوام لا مثيل له. فالزبير بن العوام بيكلم عمار بن ياسر بمنتهى الأسى، والتاني ماسك الرمح وبيهدده، فبيقول له يا أبا اليقظان، ده كنية عمار بن ياسر، يا أبا اليقظان أتريد أن تقتلني؟ أنت عايز تموتني؟ مذهول عمار بن ياسر كأنه فاق مرة واحدة، إيه اللي بيحصل؟ قال لا، أنا مش عايز موتك ولا حاجة، أنا ماسك الرمح كده بس، يعني في المعركة مش قادر، ما أقدرش أضربك بالرمح. قال لا، انصرف. فانصرف ممكن ما ينصرفش برضو. لا خلاص انصرفوا عن بعض ما تمش القتال. طبعا الزبير بن العوام عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية عن عمار بن ياسر، وبالتالي هو ما يقدرش ان يقتله في اي حال من الاحوال، لان من وصل به الامر الى قتل عمار بن ياسر فهو باغي لا شك، ومن اشدهم بغيا الذي مارس القتل فرفض. وفي نفس الوقت صديق العمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم له كلمات كثيرة جدا جدا ممدوح بها من النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن ياسر، وطبعا الزبير نفسه حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، له يعني أيادي بيضاء على الإسلام كثيرة جدا منذ إسلامه. ده مثال، ده مثال لما حدث في هذا اليوم. دلوقتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عايز يوقف القتال. طيب يوقفه ازاي؟ هو عارف ان الجيش اللي قدامه ده اللي هو جيش القادم من مكة واللي مسيطر دلوقتي على اجزاء كبيرة من البصرة يتحرك برأي ثلاثة: الزبير بن العوام رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والسيدة عائشة رضي الله عنها. لكنه عارف ان قيادة السيدة عائشة للجيش قيادة روحية، قيادة عاطفية، ما هيش قيادة عسكرية، وبالتالي هي ما فيش في ايديها المقاليد قوي في تحريك الجيوش او ايقاف حركة الحرب. فعايز يكلم حد من اللي عندهم القدرة على ايقاف المعركة، ففكر في الزبير ابن العوام او طلحة بن عبيد الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكره بموقف من المواقف العظيمة اللي حصلت في السيرة النبوية قبل كده مع الزبير بن العوام، فدور عليه. طلب علي بن أبي طالب من الجيش اللي قدامه أثناء القتال، يعني طبعا موقف صعب وعنيف لكن في قدرة، ده علي بن أبي طالب برضو معظم الطرف الثاني يقدره ويعني يوقره، فطلب أنه يقابل الزبير بن العوام. فراحوا في داخل الصفوف وجابوا له الزبير بن العوام، فالتقى علي بن أبي طالب بالزبير بن العوام على خيليهما، كل واحد راكب حصانه وقدام بعض بيتكلموا، واتكلموا مع بعض. اللي بيحكي لنا الموقف ده واحد اسمه أبو الأسود الديلي من التابعين رحمه الله، هو شاف تفاصيل الموقف الأخيرة، مش الموقف نفسه، مش الحوار اللي دار بين الرجلين، شاف وهو واقف في الجيش أبو الأسود الديلي الزبير بن العوام بعد ما كان واقف مع علي بن أبي طالب تكلموا مع بعض شوية، وجاي جري، رجع جري ومتجه إلى خارج الموقعة. إيه اللي قاله له علي بن أبي طالب خلاه يخرج بره الموقعة؟ مش عارف. فهو خارج اعترض طريقه عبد الله ابن الزبير ابنه، فوقفوا يتكلموا مع بعض، فابو الاسود الديلي واقف جنبهم فسمع هذا الحوار اللي بيدور ما بين الزبير بن العوام وعبد الله ابن الزبير ابنه. ايه الحوار ده بقى؟ بيقول له ما لك، ده عبد الله بن الزبير، ما لك انت سايب القتال وسايبنا ورايح فين؟ قال الزبير بن العوام ذكر لي علي حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا الكلام ده هو ذكرني بحاجة أنا كنت عايشها، كنت سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم أنا نسيتها مع الوقت. فهو علي بن أبي طالب ذكرني، قال لي إيه اللي ذكره بي بقى؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك، يقول للزبير بن العوام لتقاتلنه، وأشار على علي بن أبي طالب، لتقاتلنه وأنت ظالم له، يعني أنت اللي غلطان يا زبير في موقف الصدام بينك وبين علي بن أبي طالب. ساعتها الزبير في الموقف في رواية أخرى يعني دهش من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكيف أقاتله علي بن أبي طالب وعلى ديني، يعني أنا كيف ممكن يجي ظرف أقاتل فيه علي بن أبي طالب؟ مش متصور. قال له هيحصل. شوف قد إيه تصوير النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه للأحداث، يعني قد إيه هو عنده اطلاع كامل بالتفاصيل لما سيأتي في الفتنة، وحذر الصحابة مرة واثنين وثلاثة، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. طبعا دي من اكبر دلائل النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف احداث كان ممكن قبل القصة دي. الزبير بن عوف يموت، مع عبد الرحمن بن عوف مات قبل كده، وغيره عباس بن عبد المطلب مات، اسماء كبيرة ماتت قبل الحدث، كان ممكن يموت، لكن هو يعلم انه سيعيش الى هذه اللحظة، وسيكون بينه وبين علي بن ابي طالب قتال، وستكون هذه هي النتيجة، ان علي بن ابي طالب على حق، وان الزبير بن العوام ظالم له بالخروج عليه دون ارادة علي رضي الله عنه وارضاه. فلما سمع كده الزبير بن العوام بيقول لعبد الله بن الزبير، هو ذكرني بهذا الحديث، فلا أقاتله. أقاتله إزاي؟ هو قال لي إن أنت ظالم لي في القتال. عبد الله بن الزبير ابنه كان متحمس جدا جدا لموضوع القتال، وعلى فكرة دي شخصيات، لأن عبد الله بن الزبير بياخد هذا النهج في حياته كلها، وهنشوف بعد كده في مواقف أخرى في حياته يعني لاحقا، حتى بعد انتهاء الفتنة كلها برضه هيجي يخرج على الدولة الأموية لاحقا، وبعد كده هيعمل دولة خاصة به في مكة والمدينة والعراق، ويبقى فيه صراعات ما بينه وبين الأمويين، يعني هيحصل مشاكل كتيرة. هو بيبقى عايز يحل الموضوع بالسيف وبسرعة، وبالتالي بيضطر يأول بعض الآيات والأحاديث بطريقة ما هو ليست على اتفاق كل الصحابة. ما بنقولش ان هو في نيته شيء، لان هو صحابي جليل ورجل كريم وعظيم، وله كلمات في حقي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بنقول ان هو مجتهد، بيجتهد واحيانا يصيب واحيانا يخطئ. في هذا الموقف هو وقف قدام ابوه، مفروض ان انا اتخيله ان بعد ما يسمع الكلمتين دول يقول له والله معاك حق، ازاي نقاتله والرسول يقول كده؟ قال له ايه؟ قال له لا، قال له وللقتال جئت، انما جئت للاصلاح بين الناس، انت مش جاي تقاتل، فانت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان انت تقاتله وانت ظالم لا، لما انت تكون انت باغي او انت طالب للقتال، انت لست طالبا لقتال علي، انما انت جئت لتقيم الحد على قتلة عثمان، بيقول له الموضوع بحيث ان هو يعديه. فالزبير بن العوام قال له لقد حلفت الا اقاتل، انا حلفت مش هقع في يميني. بعد ما قال لي الكلمتين دول علي بن ابي طالب، انت حالف ان انا مش هقاتله وانا ماشي. فقال له اعتق غلامك تكفير يعني عن اليمين وقاتل كمان، يعني لسه عايزه مش عايزه يسيب ارض المعركه حتى بعد هذا الموضوع. المهم رفض الزبير بن عوام القتال، وقرر ان هو يخرج من ارض الموقعة، وبالفعل خرج. فكده في واحد من القادة الكبار خرج. طبعا انا عارف ان الاخوة والاخوات اللي بيشاهدوا الحلقة يقولوا طب ليه خرج؟ ما يقف يقول للناس ما تقتلوش. يعني هو في ناس ممكن تعتبر هذا سلبية، مثلا ان هو خرج من ارض الموقعة وما تكلمش مع الجيش اللي هو احد قواده عشان يخرجوا ويوقفوا عن القتال، لكن يبدو ان هو شاف ان القصة خارجة عن السيطرة، الغوغاء والحرب التي دارت والفتنة، ان هو مهما كلم الناس في هذه الاجواء ما حدش يسمع كلامه، فقال لو انا انصرفت ما انتش موجود في الصورة وشاهد الناس خروجي لعلهم بعد كده يقفوا ويسألوا نفسهم ايه اللي بيحصل، تبقى حاجة صادمة للجيش بتاعه فيقفوا عن القتال، ولو ما وقفوش يبقى انا مش مشارك في الموضوع ده. هكذا كان اجتهاده في هذا الموقف. احنا ممكن نقول والله لا كان مفروض يبقى، لا كان مفروض يمشي، هذا اجتهاد سياسي عسكري في موقف معين، هو أدرى بالظروف اللي كانت موجودة في الحرب ساعتها. المهم ان هو خرج ومكملش قتال بعد هذه اللحظة. يبقى ده واحد من التلاتة الكبار في جيش مكة خرج من الموضوع، ودي كانت إضافة قوية لجيش علي بن أبي طالب، يعني بدأت الكفة تميل نسبيا لصالح علي بن أبي طالب لما خرج الزبير بن العوام. طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله كان برضو أكيد علي بن أبي طالب عايز يقابله في لحظة من اللحظات، لكن ملحقش. ليه؟ لأن طلحة بن عبيد الله استشهد رضي الله عنه قتل في أوائل لحظات القتال بعد الظهر. نقول القتال اشتد واشتعل بعد الظهر، فمن أوائل من قتل، حتى في رواية أنه أول قتيل في جيش مكة كان طلحة ابن عبيد الله. هو طلحة ابن عبيد الله ما كانش عايز قتال، وكان عمال يدفع الناس لعدم القتال. بعد ما القتال اشتعل حاول يوقفهم، اللي احنا كنا بنقول من شوية ان الزبير بن عوام كان مفروض يعمله، هو حاول لعل الزبير شاف طلحة بن عبيد الله بيعمل كده وما فيش اي اثر لكلامه، هو لما مهما اتكلم حدش سامعه. الرواية بتقول ايه؟ بتقول عن ابي رجاء العطاردي. ابو رجاء العطاردي من التابعين، هو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش شويه حتى كمان في عهده، كان كبير نسبيا لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر من التابعين او بيسموه ساعات المخضرمين، اللي هم امنوا على عهد النبي لكن لم يروه صلى الله عليه وسلم، ورجل من الرجال العظماء يعني. أبو رجاء العطاردي قال: أتيت طلحة بن عبيد الله وقد غشيه الناس، الناس مش سمعينه مش مقدرين قيمته ووضعه وقدره، فغشيه الناس زي ما بيتكلم محدش سامع، وهو على دبته، فجعل يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ أنتوا سمعيني ولا أنتوا مش سمعين أصلاً؟ أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه ولا ينصتون. عشان تتصور شكل المعركة، معركة الجمل. فقال: أفن أفن، فراش نار وذبان طمع. وصفه للجيش اللي هو على قمته انه فراش نار. يعني ايه فراش نار؟ يعني النار لما بتبقى مولعه الفراش بيجي يجري عليها، بيحصل له ايه؟ بيموت. فبيتجه الناس الى هلكتهم دون اراده ودون قدره على التغيير. فراشه نار والذبان طمع، زي الذباب كده لما بيقف على يعني اي اكل بكميات مش فارق معاه ده اكل للاكل ولا اكل خاص بيه ولا بالناس ولا باي حاجه، طمعان انه ياكل بشراهه على قد ما يقدر، فبيتحركوا بسرعه كبيره للمعركه دون ان يدروا ما هي العواقب من هذا الموضوع. فهو جواه هذه الاحاسيس وهو لسه عمال يحاول يبعد الناس، لقى سهم ام داخل في صدره رضي الله عنه وارضاه، فقتل رضي الله عنه. فقد المسلمون علما كبيرا جدا جدا من اعلام المسلمين، هذا العلم الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه في اكثر من موضع. حديث الترمذي مشهور لما قال فيه: ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، ذكر فيه طلحه في الجنه. وله شهادة خاصة يوم أحد لما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدفاع قال: أوجب طلحة، خلاص أوجب الجنة. فطلحة قتل رضي الله عنه وأرضاه. تقول الروايات: أتاه سهم غرب أو غرب. يعني إيه السهم الغرب أو الغرب ده؟ يعني السهم الذي لا يعرف مصدره، ما حدش يعني سهم غريب مش محد شافه وضربه بالقصد، هكذا الرواية. لكن في روايات أخرى بتقول: لا السهم ده مش غريب ولا حاجة، السهم ده مقصود. مين اللي قاصد يموته؟ يعني أكثر من رواية جاءت في إن الذي قتله هو مروان بن الحكم الأموي. مروان بن الحكم الأموي ده شيء غريب جدا، غريب جدا جدا. ليه غريب جدا؟ لان مروان بن الحكم الاموي في جيشه، في جيش طلحة، يعني ما هوش في الطرف الاخر، فنقول ان هو بيضرب طلحة بن عبيد الله عشان يوقعه عشان الجيش بتاع مكة يقف، ده هو جوه جيشه من الناس المدافعين عن دم عثمان، ان هو اموي فبيقاتل مع عائشة طلبا لدم عثمان. فكيف مروان بن الحكم يقتله؟ ليه؟ في رواية صحيحة بتقول هذا الكلام. ابن العربي في كتاب العواصم من القواسم، كذلك محب الدين الخطيب اللي هو محقق الكتاب، بيقولوا ان ديت روايات موضوعة ومتألفة ولا أصل لها. لكن حقيقة جانبه من الصواب. الروايات صحيحة وجاية في أكتر من مصدر. وفي روايات بتقول إن مروان بن الحكم رأى فرجة في درع طلحة بن عبيد الله تكشف صدره فأطلق السهم من خلال الفرجة وقتله متعمدا، يعني قتل طلحة بن عبيد الله متعمدا. طب ليه؟ ليه يقتله؟ الإجابة إن مروان بن الحكم بيرى إن طلحة بن عبيد الله كان سببا مباشرا في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. إزاي؟ إزاي طلحة بن عبيد الله سبب في قتل عثمان بن عفان؟ طبعا ده غير صحيح، لكنها شبهة قوية. شبهة قوية يعني يعني الشبهة دي كانت موجودة أيام طلحة بن عبيد الله ما كان عايش، وأيام عثمان بن عفان ما كان محاصر وقبل ما يتقتل. كانت الناس بتقول أن الذي أعان على قتل عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هم دولت الثلاث أسماء اللي كان المتمردون بينادون بولايتهم بعد عزل عثمان أو قتله. أهل مصر كانوا عايزين علي بن أبي طالب، أهل الفتنة اللي هم اليمنيين اللي كانوا عايشين في مصر، وأهل البصرة كانوا عايزين طلحة بن عبيد الله، وأهل الكوفة كانوا عايزين الزبير بن العوام. فقال وهم كان هو كان مطلوب للخلافة، فهو الذي قلب الناس على عثمان، وهذا خطأ. لكن ده شبهة كانت موجودة، وحتى كانت موجودة في حق علي بن أبي طالب، واتكلمنا عليها قبل كده في حلقة كاملة بأرجعوا لها. فبيقول هو كان قاصد. والحاجة التانية ان هو كان ممكن حتى لو مش مقلب الناس على عثمان كان ممكن يدافع عنه، فما دافعش عنه وسابه يتقتل، وكان ليه كلمة مؤثرة في الناس ممكن تمنع قتله، فليه ما قالش الكلمة ديت؟ فدي الهواجس اللي كانت جوه مروان بن الحكم. انا عايز اقول لك ان الهواجس ديت ما كانتش بعيدة عن فكر طلحة بن عبيد الله نفسه، وده كلام غريب جدا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طلحة بن عبيد الله نفسه وهو في أرض معركة الجمل كان بينه وبين نفسه حاسس إن في مشكلة هو عملها أيام عثمان بن عفان في عدم الدفاع عنه كما ينبغي، شايف إن هو مقصر، مع إن عثمان بن عفان هو اللي قال لهم ما تقتلوش عني وأمرهم، وأمره أمر خليفة لابد أن يطاع، لكن بيقول برضو لا كان في طريقة ممكن نعملها. هو بيقول لنا ما تدافعوش عني نبلا وسموا في الأخلاق، إحنا مش مفروض نسيبه. فكان جواه صراع نفسي رهيب. هو نفسه طلحة بن عبيد الله نقل عنه، وهذه الرواية صحيحة، عن حكيم ابن جابر أنه قال يوم الجمل قبل ما يتقتل، قال جملة غريبة جدا، قال إيه؟ قال اللهم إن كنا أدهنا، أدهنا يعني يعني غششنا في أمر عثمان، اللهم فخذ لعثمان مني حتى يرضى. يعني لو أنت شايف إن إحنا أخطأنا في حق عثمان وغششنا، غششنا يعني لم نعطيه النصح الأمين الكافي، لم ندافع عنه في موقف قتل فيه مظلوما، لو إحنا كنا كده خذ مني قبل ما أقابلك يوم القيامة حتى يرضى عثمان، وإلا عثمان يوم القيامة هياخد من حسناتي. فده اللي قاله. فمعنى كده ان هو عنده من جواه مشاعر ان هو في مشكلة. وفي رواية برضو عن موضوع مروان بن الحكم، انه بعد ما قتل طلحة بن عبيد الله نظر مروان بن الحكم الى طلحة بن عبيد الله وقال لا أطلب بثأري بعد اليوم. يعني إن هو خلاص إن أنا كده أنا عملت اللي علي، إذ أخذت ثأري ممن أظن أنه قلب الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعض العلماء بيروا أن هذا القتال قتال فتنة، وبالتالي في شبهات كثيرة، وبالتالي يجوز فيه الخطأ في الاجتهاد، وإن مروان بن الحكم من جواه صالح، وتقي وورع، وهو كان خارج مع جيش عائشة يعني رضي الله عنها بكل فقهها وعلمها ليأخذ بالثأر من قتلة عثمان، وهو اعتبر اجتهد وأخطأ أن طلحة بن عبيد الله من قتلة عثمان فقتله، فلذلك لا يجرحونه. علماء الجرح والتعديل بعضهم يعني لا يجرح مرار بن الحكم، بيأخذ روايته لا يجعل هذا مطعنا فيه، بيأخذ بروايته، منهم البخاري مثلا مش حاجة قليلة يعني، منهم البخاري، منهم أبو داود، منهم النسائي، أكتر من عالم من علماء السنة بيأخذوا برواية مروان بن الحكم. بعض العلماء قالوا لا ما ناخدش روايته لأن هو ارتكب أمرا كبيرا قتل طلحة بن عبيد الله، فما ياخدوش روايته زي الإسماعيلي زي الذهبي وغيرهم من العلماء. أيا كان الأمر، الجيش جيش البصرة خسر رجلين كبيرين جدا من رجاله اللي هو طلحة بن عبيد الله بالشهادة بالموت، والزبير بن العوام بالخروج من ساحة القتال، وبالتالي خفت البريق، قوة القتال وعنف الصدام قلت كتير جدا بعد خروج هذين العالمين من المعادلة، وبالتالي صار الموقف مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقط، هي الآن التي يمكن أن تحرك الناس. الاثنين الكبار من العسكريين اختفوا خلاص، واحد مات واحد خرج، فصار الأمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فذهبوا إليها مسرعين، راحوا لها بمنتهى السرعة، إيه الحل نعمل إيه، وحكوا لها القصة، وإن طلحة بن عبيد الله استشهد، وإن الزبير بن العوام خرج، وإن الناس في بعضها، وإن الدماء تسيل هنا وهناك، إيه الحل؟ فتقدمت عائشة رضي الله عنها بجمالها وبدأت تتحرك وسط الجيوش علشان تقوم بدورها في مثل هذا الموقف الصعب. ترى ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الموقف؟ ما نتيجة الحدث؟ ما القتال والصدام الرهيب الذي سيدور حول جملها؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.